وينبغي أن يرض الإنسان بهذه الكتب وأن يقبل عليها تكرارا مرة بعد مرة تعلما وتعليما، فإن ذلك أنفع له. وانظر إلى ما قدرته الشريعة من قراءة الفاتحة في كل صلاة مرات عدة، فيقرأها المرء في فرضه ونفله في يومه عشرات المرات، كل ذلك إعظاما لمنفعتها، فالنافع قامن أن يكرر ليحصل الانتفاع به. وكانت هذه هي جادة التعلم والتعليم في من سلف. وحفظ عن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه أقرأ كتاب ثلاثة الأصول في بلدة الدلم لما كان قاضيا بها أكثر من 100 مرة، فكان الناس مقبلين على هذه الأصول النافعة يكررونها مرة بعد مرة فحصلوا العلم. فمن أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه معلما أو متعلما فليسلك هذه الجادة وليستعن بالله سبحانه وتعالى في قطعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.